وظنا من بعضهم أن القدرة عرض. ما هو العرض؟ العرض إن كنتم هتكتبوا يعني هتكتب اكتب. العرض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، أي إلى محل يقوم به. فالعرض هو الموجود، الشيء الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل أو موضع يقوم به. واضح؟ وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين. العرض لا يبقى زمانين، وهذا كلام ده خطأ، خطأ كبير. إن العرض، وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقول الأشاعرة قالوا إن العرض لا يبقى زمانين، وهذا قول محدث في الإسلام. وانظر للرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 9 صفحة 41 والمجلد 16 صفحة 275، فيه رد من شيخ الإسلام رحمة الله عليه على قول الأشاعرة العرض لا يبقى زمانين، وهو قول أثبت أنه قول محدث في الإسلام. فيقول الشيخ هنا وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل، يمتنع وجود القدرة قبل الفعل. ولذلك قالوا بجواز تكليف إيه؟ ما لا يطاق. ثم قال المؤلف والصواب أن القدرة نوعان، والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، اللي هو إيه؟ قبل الفعل، اللي هو الآن أنت مكلف بالصلاة، مكلف بالصيام، مكلف بالإيمان، مكلف بالجهاد. أنت الآن مكلف لأنك عندك القدرة، هذه القدرة اسمها القدرة الإيه؟ المصححة، التي تصحح الفعل، القدرة المصححة. نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، لأنها تكون قادرة على الإيه؟ على الإيه؟ على الضدين. القدرة المصححة قادرة على الضدين، الفعل والترك. قال وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي، للكافر والمؤمن، الاثنين عندهم القدرة دي، وإلا لم يكلف، مش كده؟ قال وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وهذا هو الراجح، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهم الأشاعرة، وهذه قد تصلح للضدين، للفعل وللإيه؟ وللترك. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة. وضد هذه الطاقة والقدرة والاستطاع العجز كما تقدم. واضح؟ أنا عارف إن الكلام ده قد يكون صعب على البعض، إن صعب عليك لا تيأس، والأمر ما أنتش مكلف بفهم هذا الكلام، يعني طالب العلم، إن لأن هذا الكلام يعد من الكلام يعني العالي جدا، لأنك بتناقش علماء كلام، بتناقش مبتدع على والعياذ بالله دراية بعلوم المنقول وعلم الكلام والفلسفة. فالكلام ده لو طالب العلم وجد نفسه، لأن احنا أخذنا على عاتقنا أن نقوم بشرح العقيدة الطحاوية، بنشرح الشرح، فنحن الآن حينما نتعرض لأمثال هذه الأمور بنشرحها لمن يريد ولمن يشاء ولمن عنده مكنة لفهم هذه الايه القضايا. فمن لم يفهم ما يفتكرش نفسه ما خلاص لا يصلح انه يكون طالب علم، او ما ينفعش انه هو يدرس عقيدة السلف، لان ده ليس من عقيدة السلف، وانما هو من جهاد علماء السلف في الرد على المبتدعة. وإلا فلو جئنا لكي نشر عقيدة السلف مجردة كما في الواسطية لا يتعرض ابن تيمية لهذا، وكل ده كلام ابن تيمية على فكرة، يعني ابن ابي العز الحنفي ينقل عن ابن تيمية، يعني الكلام كل ده اللي انت بتقرأه او بتسمعه ده كلام شيخ الاسلام. واضح؟ فكلام سلفي، بس سلفي في ايه؟ في باب الجهاد والنضال والمسايفة مع اهل البدع، فده رد على اهل البدع، فبيرد عليهم بايه؟ بادواتهم، وينقضهم ويضربهم في عقر دارهم. واضح؟ لكن لو لم تفهمه فدعه الى ما تفهم، علشان ما بعض الاخوة يقول لك لا احنا كده ضعنا، ما احناش فاهمين القدرة الامور دي. لا، خد الايه الخلاصة في الاخر، تعقدوش. احنا قبل كده كنا بنتكلم في قضايا

وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز، إضافتها معطوفة عليه على التدبير، أن التدبير. يبقى زعمت الجبرية ورئيسه مجاز أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله، وإضافتها إلى الخلق مجاز، يعني بقول فعل فلان هذا من باب الايه؟ المجاز. وهي على حسب ما يضاف إلى محله دون ما يضاف إلى محصله، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. يعني طبعا هذا كلام باطل، فإن الصفة إذا قامت بمحل، إذا قامت الصفة بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره. فإذا خلق سبحانه وتعالى حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك، مش كده ولا لا؟ لم يكن المتحرك بها هو الخالق لها، المتحرك بها ليس هو الخالق لها، ليس هو الخالق لها، وإنما المتحرك هو المتصف إيه؟ بها وليس خالقا لها. فهنا بيقول وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله الذي حصله وفعله وخلقه. قال وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها، يعني الحيوان يخلق أفعاله ولا يخلقها الله عز وجل. المعتزلة ضد الجبرية هنا، قالوا جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات من اللي بيخلقها الحيوان نفسه هو الذي يخلقها، لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا، خلافهم بقى فيما بينهم ده لا علاقة لنا به. يعني بيقولوا طب هو لا يخلق أفعال العباد لكن يقدر على أن يخلقها أم لا؟ قضية عندهم بهشمية، واخدين بالكم ولا لا؟ قضية هتدخل في الكلام اللي يعني اجعله دبر أذنيك. وقال أهل الحق، أهل الحق اللي هم مين؟ أهل السنة، الله يقولوها كده أيوة بفخر، أهل السنة. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، أنت مطيع بفعلك، البعيد عاصي بفعله هو، وهي مخلوقة لله تعالى، هي أفعالنا ولكنها إيه؟ مخلوقة لله تعالى. والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر. الجبرية اللي منهم قال على فكرة الأشاعرة مش جبرية في كل حاجة لكن هم عندهم جبر، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، ملوش العبد لا قيمة له، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات. طبعا كلمة غلت هذه في بعض المطبوعات كما عملت وهو الأرجح، لأن غلت مفيش غلو في إثبات الصفات بالنسبة للمشبهة، ده المشبهة خربوا الدنيا، عملوا في آيات الصفات، لأن الغلو في الإثبات. ما معنى الغلو في الإثبات؟ الإثبات هو الإثبات، مفيش حاجة اسمها غلو في الإثبات، هم أثبتوا ولكنهم شبهوا، فالجهة منفكة فما يقالش غلو في الإثبات. فأظن أن اللفظ غلط والصواب كما عملت، وده اللي اختارته مطبوعة الرئاسة العامة، كما عملت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة كما جاء في الحديث، بل أربأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتت خالقين اللي هو الإيه؟ النور والظلمة، وهم أثبتوا خالقين مش خالقين، خلوا كل الناس تخلق مش كده ولا لا؟ وهب الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، أي دليل صحيح، وإلا فإن هناك أدلة باطلة. فخذوا بالكم من التقييدات، طالب العلم ياخد باله من التقييدات كويس قوي. فكل دليل، هل نقول كل دليل يقيمه الجبري؟ لا طبعا، ما في أدلة كتير ضايعة.

على ان يذكر ايه اشهر هذه الادلة. فقال ولكن اذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم ابين انه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فمما استدلت به الجبرية، ونقف عند هذا الايه الكلام بمناقشة الادلة في الدرس المقبل ان شاء الله وقدر.